بوابة طالب العلم الشرعي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ولا يقرأ في الركوع والسجود لأهله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا: إمام منقرض سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب. فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ومنع ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، لوروده في حديث أبي سعيد وغيره: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيدع ركبتيه ثم يديه، ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحيتيه من الأرض وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابعه رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، ويضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به ولبوا دعوته وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، وسعوا في نشر هذه الملة الحنيفية في شرق الدنيا وغربها. فاللهم ارض عنهم، واجعلنا من محبيهم المقتدين بهم، واجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم. يقول رحمة الله عليه شيخ الإسلام: ولا يقرأ، يعني المصلي، في الركوع والسجود. النبي نهى صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقرأ القرآن في حال الركوع أو في حال السجود، لأن هذه مواضع لها الأذكار الخاصة بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. والتسبيح في الركوع والسجود هو كما مر، يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى. وأقل العدد أن يقول في كل ركعة تسبيحة: سبحان ربي العظيم. والأفضل ثلاث أو كمان أو ست أو سبع، وكان المصلي يحرص على الأوتار في أدعيته، لأن الله جل وعلا يحب الوتر، وتر، ويحب الوتر سبحانه وتعالى. يقول: ثم بعد ذلك، يعني المصلي إذا ركع وعد ما يمكن تسليح فيها تسليح، ولا حرج إذا ركع الواحد أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث أو خمس أو سبع، ويضيف إليها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان النبي يفعل ذلك صلوات الله وسلامه على الدعاء. تقول عائشة يتأول القرآن، كيف يتأول؟ سورة إذا جاء نصر الله والفتح يسبح ويطلب المغفرة. قال ثم يرفع رأسه يعني من الركوع ويديه، وهذه السنة مؤكدة، إذا رفع رأسه من الركوع رفع كفيه بمحاذاة الكتفين أو الأصابع ترتفع عن ذلك، وهذا هو الأفضل، يرفع يديه. وهذا الموضع من المواضع التي يسن فيها للمصلي أن يرفع يديه كما مر، يقول كرفعه الأول قائلا الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. الإمام الذي يعم الناس إذا رفع قال سمع الله لمن حمده. النبي أمر المصلين معه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل ذلك وارد. وقول المصلي سمع الله لمن حمده النبي أمر بذلك، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فإن النبي قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. لكن لو لم يقول الإنسان هذا كلام صحة الصلاة، لكنها لا تكون كالصلاة التي يلتزم المصلي أن يأتي بكل ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع يعني استجاب، لقد سمع الله لمن حمده أي حمد الله، سمع الله جل وعلا، استجاب الله جل وعلا لمن يحمده من عباده، يعني يحمدونه صادقين مخلصين له في العنادة. فإذا استتم قائما وهو بعد قوله سمع الله ربنا ولك الحمد وقال ربنا ولك الحمد ملء السماوات، حالما يشعر بالرفع يقول ربنا ولك الحمد، ثم يتمها بقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكل ذلك ورد في الحديث الصحيح. إن زاد وهو الأفضل يقول أهل الثناء وجهي، يعني يا أهل الثناء، الله جل وعلا هو أهل الثناء الحق، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يعني أحق ما يقوله العبد أن يثني على الله، قوله أحق ما قال العبد يعني هذا أحق ما يقوله العبد أن يمجد الله ويثني عليه. والثناء على الله جل وعلا أرفع قدرا من السؤال، السؤال تقول يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي، لكن إذا قلت اللهم أنت الغفور الرحيم وأنت التواب الحكيم وأنت الرزاق ذو القوة المتين أن تثني على الله جل وعلا. فالدعاء يسمى دعاء، الدعاء مسألة، وهو أن يقول العبد اللهم أعطني ارزقني اغفر لي يسر أمري، ودعاء العبادة يقول اللهم أنت الفعال لما تريد، أنت العفو الكريم، أنت الرحمن الرحيم. ولذلك لما قالت عائشة إن أنا وافيت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني بدأ بتمجيد الله أنه يعفو وأنه يحب العفو. في هذه الزيادة أحق ما قال عبد كلنا لك عبد، يعني كل ما في الوجود من جن وإنس وملائكة وغير ذلك كلها ملك لله وعبيد الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني أننا جميعا ملك لله جل وعلا، عبيد له، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبيد الله. ثم الإنسان لا يأتيه إلا ما كتبه الله له، لا مانع لما أعطيت، ما قدر الله أنه يحصل يحصل لا محالة، وما قدر الله أنه يمتنع يمتنع، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد أو بالفتح الجيم منك الجد. يعني الشخص المجتهد الذي له حظ كبير إذا الله لم يقدر له شيء ما حصل له، الأمر كله لله جل وعلا. ولذلك قال النبي ابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، يعني والله ما أراد نفعك به ما نفعوك به، ولو اجتمع الناس كلهم على أن يضروك بشيء والله ما أراد أن يضرك ما ضروك به، الأمر كله لله. يقول: وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد، يعني هو مخير المصلي، إن أراد الله يقول أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد يأتي بحرف الواو العاطفة يجوز، إذا لم تأتي يذكرها اللهم ربنا لك الحمد جاز، لكن كلما زادت الحروف في الكلمة كلما كان الثواب أجل وأجزل ما دام الشيء كله واحد. ثم يقول رحمة الله عليه: وله أن يقول غيره مما ورد، ليس هذا حتميا، لكن ينبغي له إذا قال ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد أن يأتي بما يمكنه أن يأتي به، لكن يحرص على أن يكون حسن المتابعة، لا يقف واقف ويورد هذه الأذكار والإمام سيد وصل بوجه السجود، لا، ينبغي أن يكون حسن المتابعة للإمام. يقول: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهم، يعني إذا دخل المأموم والإمام راكع وتمكن الإمام أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الإمام فإنه يكون أدرك الركعة، وإن كان لا كبر ولكن الإمام رفع فإنه يكون ما أدرك الركعة هذه. فإنما قال ثم يقول: ثم يكبر ويخر ساجدا، يعني بعد ما قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حسب ما يتيسر له ويختار، لكن لا بد أن يطمئن في الوقوف، لأن النبي في حديث المسيء قال: اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كثير من الناس للأسف، ويتوجد أيضا عند غير العرب، إذا رفع من الركوع ما يعتمد قائم بحيث يستتم استتماما تاما، لا، تجده يرفع نفسه رفعا يسيرا ثم يهوي ساجدا جدا، هذا إذا فعل ما صح الصلاة، لأن الذي قال لا في حديث الذي أساء في الصلاة وقال له ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما قال الرجل له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه يكبر ويدخل في الصلاة يقرأ ما تيسر ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ما يكون ركوعه خطف البصر. ثم يخر يكبر ويخر ساجدا، يعني يهوي نفسه للسجود، وفي هذا الحال إذا أراد أن يسجد ما يرفع يديه، لأن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه هكذا، عند الركوع إذا أراد يركع رفع يديه هكذا إذا قال الله أكبر راكع، عندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه، هذه ثلاثة مواضع. إذا تشهد التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو المغرب ونهض يرفع يديه. هذه المواطن الثلاثة ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره, حديث ابن عمر وغيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها. قال ولا يرفع يديه يعني إذا أراد أن يسجد, فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. النبي قال لا يصلي, يبرك الرجل بروك البعير. كيف يبرك البعير؟ البعير إذا أراد أن يبرك بقي مؤخره مرتفعا وهام بوجهه بنحره إلى الأرض, فصار مؤخره هو المرتفع في وجهنا بخلفه. النبي قال لا يبرك بروك البعير. إذن كيف يصنع؟ ينزل نزولا إذا لم يشق عليه, ويضع يدي كفيه على ركبتيه في حال النزول إذا لم يكن يشق عليه, لأن في بعض الأوقات يكون واحد عندما يكبر أو عندما يمرض أو عندما تتعب ركبته يصعب عليه هذا الشيء. والله يقول فاتقوا الله من الصراط. يهوي راكعا يلقم كفيه ركبتيه, الركبتين يلقمها كفيه, ثم يسجد ويكون معذار. ثم تنزل اليدان للأرض كفتان, ثم يأتي بعد ذلك الوجه على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه, ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. إذا سجد إن كان على التراب سجد على التراب, وهذا هو الذي كان عليها عامة الناس في ذلك الزمن بدون فرش إلا ما شاء الله, لكن يضع كفيه مفروشة كفان على الأرض, وأن يضع جبينه وأنفه على الأرض, وينبغي أن يجافي العضدين عن الجنبين إذا سهل عليه ذلك كالإمام والمنفرد. أما الذي يصلي مع الناس فيراعي الناس, لا يجافي بين عضديه يؤذي من كان على جنبه, ويكون على يقول ويوجه في سجوده أطراف أصابع القدمين إلى القبلة إذا تيسر له ذلك, موجه أطراف القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن, يعني أركان من أركان الصلاة, والركن إذا فقد ما صحت الصلاة. من أركان الصلاة أن يسجد المصلي في حال السجود على هذه الأركان السبعة, ما هي؟ الكفان والوجه, هذه ثلاثة مواضع, والركبتان هذه خمسة مواضع, وطرفا القدمين هذه سبعة أعضاء. لكن لو كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد عليها جميعا لألم, أو كانت أصابعه مقطوعة أو غير ذلك, يفعل ما يستطيع, لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول ويستحب مباشرة المصلى يعني موضع السجود اللي بيسجد عليه ببطون كفين, يعني يفرش الكفين هكذا على الأرض يسجد أو على الفراش اللي يسجد عليه بطون الكفين, ويضم أصابعهما, لا يفرق بين الأصابع هكذا مشهور, لا, وإنما يجعل الكف متلصق لاصق الأصابع عندما يضعها على الأرض, وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة, لا يذهب وهو يصلي يثني أصابعه أو يقلب كفه, لا, يفرش كفه على الأرض, يوجه أطراف أصابعه إلى القبلة, أصابع اليدين, ويفرش على الأرض, ويجافي العضدين, يعني ما يلصق العرض إلى البطن إذا أمكنه ذلك, أما إذا كانت زحاما لا يستطيع أن يصلي فهو مأمور بأن يفعل ما يستطيع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإحسان أداء هذه العبادة وأن نؤديها بأدب ورغبة وحياء من الله جل وعلا وخوف منه، وأن نكون في أدائها حريصين على استكمال شروطها وأركانها وبقدر المستطاع إكمال سننها. كما أسأل جل وعلا أن تكون حجة لنا في حياتنا وبعد مماتنا، وأن تكون من أسباب فوزنا برضوان ربنا جل وعلا إنه مجيب الدعاء. يقول السائل أحسن الله إليك، في الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن الإمام أحمد كره القراءات أو بعض القراءات في الصلاة إذا لم يكن يعرفها الناس، يعني قراءة غريبة على الناس، فهل يقاس على ذلك ترك بعض الأمور من السنة التي تكون غريبة على الناس؟ بعض الناس يكون حافظ القرآن ببعض القراءات السبع أو العشر، لكن ينبغي لمن كان إماما أن يقرأ على الناس وفق ما كانوا يقرؤون، لأن الذي لا يعرف من هذه القراءة يستنكر ويرى أن هذا عبث بالقرآن، ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين. كذلك أحوال المأمومين أيضا في إطالة الصلاة، النبي قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة. فالإمام يحتاج إلى أن يكون جيد الملاحظة للمأمومين بحيث لا ينفرهم ولا يشق عليهم. ولذلك النبي لما حصل ما حصل من معاذ والرجل الذي انفرد قال لمعاذ اقرأ بسورة كذا بسورة كذا، وأرشده إلى سورة السبح وسورتين قريبة منها. أما إذا كانت الجماعة جماعة المسجد يرغبون الإطالة ولا فيهم أحد يخشى أن يشق عليه ذلك فلا حرج. أحسن الله. يقول السائل أحسن الله إليك، في الركعتين الأخيرتين من الصلاة هل الأفضل للمصلي أن يكمل قراءته للفاتحة بنفسه، أو هل الأحسن أن للمصلي أن يتابع الإمام ولو قرأ فاتحة يعني بسرعة؟ بل ينبغي أن يحرص المأموم على قراءة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقال أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج يعني ناقصة، ولولا هذا الحديث كانت تكون باطلة. لكن قلنا النبي إنها ناقصة يعني ما لم تفسد. فينبغي الإنسان يحسن. الذي قال للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمام، ما هو يدعو لهم بأن يقرأوا وإنما يستفهم منهم، قال نعم إنا لا نفعل ذلك، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. فينبغي للمصلي أن يتصور هذا الأمر. الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الله جل وعلا أن الفاتحة هي الصلاة، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فكأن الفاتحة هي الصلاة، ينبغي أن يحرص الله. إذا كان الإمام يترك سكتة بعد قراءته ليقرأ المأموم فيها الفاتحة فعل، وإذا كان لا يترك شيئا فليبادر بأن يقرأ ولو مع الإمام لكن بصوت لا يشوش على من بجانبه. يقول الشخص، يقول السلام عليك، إذا دخل المصلي على رجل وذلك الرجل يصلي فصار إماما ولكن بعد فراغه من الصلاة أعلم بأنه كان يصلي صلاة النافلة، فماذا على المصلي؟ إذا دخل إنسان مع آخر وكان السابق الذي اتخذ إماما متنفلا فإن الصلاة تكون صحيحة، إلا أنه ينبغي للواحد قبل أن يدخل مع أحد أن يتأكد هل كان يصلي فريضة أو نافلة، لكن لو فعل وصلى مع المتنفل أدى الفريضة معه فالصلاة صحيحة. يقول السائل أحسن الله إليك، هل من السنة إعادة ما يقول الإمام بعد قيامه من الركوع حيث قال سمع الله لمن حمده؟ يعني هل المأموم يقول هذا القول؟ لا، المأموم يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وإنما الذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. لكن لو فرض المأموم قال سمع الله لمن حمده صحة الصلاة لكن يكون خالف السنة فيها فقط. أحسن عليك، يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الوتر ركعة واحدة؟ يجوز، إلا أن الأولى والأفضل أن لا يكتفي بواحدة، يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك، لكن تكون آخرها ركعة واحدة. ولو سرد تهجده كله تسع ركعات واستمر حتى ركع الركعة التاسعة صحة الصلاة، إلا أن الأفضل في مثل هذه الحال إذا كمل الثمان الركعات أن يجلس للتشهد، فإذا تشهد قام من التشهد ليأتي بالركعة التاسعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض المرات. أحسن الله إليك، يقول السائل أحيانا المأمومون لا يسمعون قول الإمام سمع الله لمن حمده، فهل يجوز لأحد المأمومين أن يقول بصوت عالي سمع الله لمن حمده؟ إذا كان الإمام لا يرفع الصوت أو ليس له صوتا جيدا والمصلون كثيرون فإنه لا مانع أن يبلغ واحدا من المأمومين انتقالات الإمام، إذا كبر يرفع صوته بالتكبير هو، وإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام قال هو ربنا لك الحمد، وهكذا يفعل في تنقلات المصلين من وضع إلى وضع. يقول السائل أحسن إليك، إذا أسرع الإمام في صلاته إلى درجة أن المأمومين لا يشعرون بطمأنينة في الصلاة، فهل يجوز لهم أن يعيدوا صلاتهم إذا كان الأمر كذلك؟ إذا ارتبكوا في أداء الصلاة ولن يستطيعوا متابعة الإمام من إسراعه جاز لهم أن يعدلوا عن متابعته ويعدون الصلاة بإمامة أحدهم. والواجب على أي إمام أن يراعي حال المأمومين. في الركعات في الركعتين اللي لا يجهر بالقراءة ينبغي أن يتأنى، لأن بعض الناس إذا قرأ بصوت يسمع صار يقف عند كل آية، وإذا صار يقرأ بسره ربما سرد الفاتحة في نفس واحد فيرتكب المأمومون يرتكب المأمومون. يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين بصفة مستمرة. يقول السائل أحسن إليك، إذا كان ثوب الإمام شفافا ويسلف البشرة فماذا الحكم؟ إذا كان الثوب شفافا خفيفا ولكن الإمام عليه السراويل ساترة من السرة إذا ما تحت الركبة الصلاة صحيحة، وأما إذا كان لا شيء خفيف وكاد يرى العورة فيختار إمام غيره. هذا يسأل أحسن إليك عن استخدام التعميم السحري التي الذي يوزعها الشركات على الموظفين. يسأل عن جواز استعمال التعميم السحري البطاقات السحرية. إذا كان الإنسان غير مخير ما يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا تضع له الشركة تعميما فلا إثم عليه هو، لأن الإثم على من يخالف في ذلك فلا حرج عليه. يقول السائل أحسن إليك، كيف نربي الأطفال على الخشوع في الصلاة؟ يؤمرون من اصطحب معه طفلا للمسجد يصلي يوجهه من الأساس أن يكون مؤدبا مقلا الحركة، ينظر إلى موضع سجوده في صلاته. يقول السائل أحسن الله إليك، استقرضت أو أخذت قرض من أمي ثم توفت فماذا أفعل بهذا الدين؟ إذا لم يكن لأمك وارث سواك فقد ورثته، وأما إذا كان هناك ورثة لأمك أنت وغيرك فأعطي كل واحد منهم نصيبه من ذلك القرض، فانظر من هم الورثة وما نصيب كل واحد أعطي كل واحد نصيبه، وإن عفوا عنك وأخبرتهم وسامحوا فلا حرج. يقول السائل أحسن الله إليك، في أثناء السفر من يستحق أن يكون إماما أو الإمارة له في السفر؟ أعرف الجماعة الذين يسافرون أعرفهم لأداء الصلاة، أحسنهم قراءة وأضبطهم القراءة، وأحسنهم رفقا بزملائه يكون إماما لهم. وأما مسألة الإمارة في الطريق حسن، لكن إذا نزلوا أي قرية تنتهي إمارة الأمير أمره الإمارة لأهل القرية، فإذا خرجوا الخلاء البرية صار زميلهم بمنزلة الراعي للرعية وأميرها. كل ساعة أحسن إليك، هل تنصح بحفظ المتون مع حفظ القرآن، أو الأفضل أن يحفظ الطالب القرآن كاملا ثم يبدأ بالمتون؟ لا شك أن حفظ القرآن إذا أمكن لا يماثله شيء، فإن أفضل الكلام على الإخلاق كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم، لكن الواحد محتاج لمتون تكون مشتملة على كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية التعامل في هذه العبادات. يحرص على أن يحفظ من المتون ما يحسن معه أداء تلك العبادات. أولا نحمد الله جل وعلا على ما حصل منا جميعا في هذا اللقاء، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه، مخلصين له جل وعلا في أدائها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأعطانا وما قدرنا على أدائه من الأعمال، ينفعنا بها في دنيانا وفي آخرتنا يوم العرض والجزاء، كما سأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحصون الأمة الإسلامية المتمسكة بكتاب ربها جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحريصين على مشابهة الصحابة في أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كما أسأله أن يفرج بمنه وكرمه كرب المكروبين في الشام والعراق ومصر واليمن والبحرين وليبيا وبقية البلاد الإسلامية شرق آسيا وغير ذلك، كل مكان فيه ضيق ومضايقات ومشاكل على المسلمين، أن الله يكشف ضرهم عاجل وغير عاجل، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يذل الرافضة الذين يتدخلون بنصر النصيري، أن يرينا فيهم المذلة العاجلة، فإن إيران تمد الأسد ومن معه، والحزب النجس الذي في لبنان الذي يسمى حزب الله وهو حزب الشيطان أيضا، نسأل الله أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته، وأن يجيرنا جميعا وبلادنا جميعا من هذه الشرور، كما نسأله سبحانه وتعالى أو أن يوفق أهل اليمن للخروج مما دفعهم إليه رافضتهم المسمون بالحوثيين، والذين تمدهم إيران وروسيا الدولة الملحدة تسعى جاهدة لإذلال المسلمين في كل مكان، فإنها كما هو معروف أيما سيطرت شيوعيتها كانت قاصد تمحو الإسلام من جميع ما دخل فيه سلطانها، ثم لم يشأ له ذلك، ولكن لا يزالون في شر. فنسأل الله أن يرينا في دولة روسيا وجميع الدول القادرة على رفع الظلم على المسلمين أن يرينا فيهم المذلات المتتابعة، كما أسأله لهذه البلاد المملكة العربية السعودية أن يحفظها الله جل وعلا ويحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولي الأمر ومن يعينه ويتعاون معه على المحافظة على أخلاق الأمة وصيانة عقيدتها وشد أزر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجعلنا في كل ذلك من حسن إلى أحسن، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ حفيظ الله.